الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، مواصلة لما سبق ذكره، انتهينا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنهينا حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عتبان بن مالك وحديث عباد بن الصامت. ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل التوحيد، في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال الترمذي وحسنه. أولا، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره من طريق كثير بن فايد عن سعيد بن سنان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث مداره على كثير بن فايد عن سعيد بن سنان، وكثير ليس بمعروف، وقد تفرد أيضا بهذا الحديث. وثانيا، أن سعيد بن سنان أيضا فيه جهالة وليس له راوي إلا كثير بن فايد، فالحديث في هذا الإسناد فيه ضعف. ولكن يغني عن هذا الحديث وعن هذا الإسناد ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفيه لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث هو الصحيح، وهو بمعنى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأيضا حديث أنس قد دلت عليه النصوص الكثيرة الدالة على أن من أتى بالتوحيد أنه تحت مشيئة الله عز وجل، وأنه إما أن يدخل الجنة ابتداء وإما أن يدخلها بعد أن يعذب لو شاء الله له أن يعذب. وقد وضحنا هذه المسألة. ومناسبة هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ظاهرة وبينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ومعنى بقراب أي ما يملأ الأرض، أي ما يملأ الأرض أو ما يكون قرب ذلك. ولا يتصور أن يأتي عبد بهذا العدد الضخم وبهذا الحجم الكبير من الذنوب والمعاصي. ومع ذلك لو حصل وأتى عبد بمثل هذه الذنوب وبمثل هذه الخطايا ثم لقي الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا، كان له عند الله أن يقابله ويلاقيه بمثلها مغفرة، ويلاقيه بمثلها مغفرة. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن أتى بالتوحيد، لمن أتى بالتوحيد. فلك أن تتأمل لو أن عبدا أطاع الله ليل نهار وصام وقام وقضى عمره كله في طاعة الله ولم يعص الله إلا مرة واحدة وهي معصية الشرك، فإن جميع حسناته تذهب كلها وتحبط كلها ويخلد في نار جهنم ولا تنفع تلك الحسنات العظام، لأنها أصلا لا تسمى حسنات إلا مع التوحيد. ويقابل هذا لو أن عبدا أتى بجميع الذنوب والخطايا ولم يترك فاحشة ولا منكرا إلا ووقع فيه، إلا أنه بقي على التوحيد وبقي على الإسلام وحقق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبقي على دائرة الإسلام، فإن هذا العبد له عهد عند الله أن يدخله الجنة، له عهد عند الله أن يدخله الجنة. ولذلك يذكر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى لقي الفرزدق، وهو شاعر تميز شعره بالمجون والتعرض للنساء، فلقيه في جنازة فقال يا فرزدق ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال أعددت لها لا إله إلا الله، أعددت لها لا إله إلا الله وأني أؤمن بربي أنه خالقي ورازقي وأنه إلهي. فرؤية في المنام أن تلك الكلمة قد نفعته عند الله عز وجل. ولا شك أن من أتى بالتوحيد وحققه أنه يحصل له مثل هذا النفع. إذن مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن العبد لو أتى بما أتى من الذنوب والخطايا فإن حسنة التوحيد تقابل تلك الخطايا والسيئات بأن تجعلها تحت مشيئة الله، إما أن يغفر الله عز وجل وإما أن يعاقبه عليها. وأيضا إن عاقبه ربنا سبحانه وتعالى فعقابه له أمدا لا أبدا، عقابه له أمدا لا أبدا. فحسن التوحيد تمنعه من الخلود في النار أو تمنعه من دخولها أبدا، إما أن تمنعه من الدخول ابتداء وإما أن تمنعه من الدخول من التخليد فيها. في هذا الحديث مسائل. هذا أول حديث يمر علينا وهو حديث قدسي من جهة الأحاديث القدسية. هذا هو أول حديث يمر علينا في مثل هذا المعنى. فهذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والحديث القدسي سمي قدسيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسنده إلى ربه سبحانه وتعالى، فبإسناده إلى الله عز وجل تقدس الحديث بهذا المعنى، وازداد شرفا ورفعة بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أن أهل العلم اختلفوا في الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، والفرق أيضا بين الحديث القدسي والقرآن. أما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي فمن فروق. الفرق الأول أن الحديث القدسي هو قول الله عز وجل لفظا ومعنى، قول الله عز وجل لفظا ومعنى، وقد يستغرب بعضكم لكن هذا هو الصحيح. أما الحديث النبوي فهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ومعناه من الله عز وجل. أما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن ففيه فروق كثيرة. الفرق الأول أن القرآن معجز بلفظه ومتحدى بلفظه ومعناه، والحديث القدسي قد ليس بمتحدى لا في لفظه ولا في معناه. وأما الإعجاز فقد يشترك الحديث القدسي مع القرآن. الفرق الثاني أن القرآن متعبد بتلاوته، وأن من تلا القرآن له بكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف، 10 حسنات إلى ما شاء الله عز وجل. أما الحديث القدسي فيؤجر العبد على قراءته وعلى حفظه، لكنه ليس كالقرآن من هذا المعنى. الفرق الثالث الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة، ومن قرأ به في الصلاة فصلاته باطلة، بخلاف القرآن فإن لا تصح صلاة العبد إلا بقراءة الفاتحة. وهذه فروق واضحة. هناك فرق يشتهر عند كثير من الناس ويقول بعض أهل السنة، وهو أن الفرق بينهما أن الحديث القدسي لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، ولا شك أن نسبة وسلم إلى هذا القول الله حقيقي، وأن الذي قال مثل هذا الأحاديث القدسية هو ربنا سبحانه وتعالى. أما أن نقول معناها من الله فهذا لا أصل له ولا دليل عليه إلا على معتقد الأشاعرة ومن وافقهم القائلين بأن كلام الله كلام نفسي يعبر عنه جبريل عليه السلام. وهذا الكلام النفسي لا يعرف عند العرب، ولا يسمى ما في النفوس كلاما، وإنما يسمى خواطرا. فإذا قال مثلا قال الله عز وجل فهو حقيقي هو قول الله سبحانه وتعالى. ومن قال أن القرآن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله بلا واسطة والقرآن بواسطة فهو أعلى إسنادا، فنقول هذا قد يكون، لكن جبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن وينزل بالسنة، ينزل القرآن وينزل بالسنة كما ذكرنا ذلك في قول هشام بن حسان رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. وأما قول من يقول أن معناه من الله ولفظه وسلم فهذا غير صحيح، وإن قاله بعض مشايخنا وعلمائنا فهذا القول هو قول الأشاعرة وليس بصحيح. قال بعد ذلك هذا الحديث أيضا فيه رد على الخوارج. فوجه الرد عليهم أن الخوارج يخلدون أصحاب الكبائر في النار ويقولون من مات وهو مصرا على كبيرة فإن حكمه الخلود في النار وهو في الدنيا كافر لله عز وجل، لأنهم يكفرون أهل الكبائر. ووجه الرد عليهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال لأتيتك بقرابها مغفرة، ولا يقول قائل أن هذه المغفرة مشترطة بالتوبة، لأن التوبة أيضا تجب الشرك بالله عز وجل، فالمشرك لو تاب إلى الله قبل الله توبته، وإنما الحديث يتعلق بمن مات مصرا على الكبائر والذنوب وهو موحد، فهذا الذي يقابله الله عز وجل إذا شاء بفضل حسن التوحيد يقابله بمغفرة ذنوبه ويقابله بمنع من دخول النار، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لا يلقى الله عبدا غير شاك بهما إلا حرمه الله على النار، وفي حديث عثمان الملك الذي مضى معنا أيضا أنه إلا حرم الله عز وجل عليه النار، من قال الله صادقا من قلبه حرم الله عليه النار. فهذا التحريم هو التحريم تحريم الخلود. إذن هذا الحديث رد على الخوارج وفيه رد على المعتزلة وفيه إثبات لمذهب ومعتقد أهل السنة القائلين أن الفاسق الملي تحت مشيئة الله، الفاسق الملي تحت مشيئة الله عز وجل، والفاسق الملي هو الذي مات وهو مصر على الذنوب والكبائر، فمعتقد أهل السنة فيه أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه، وإذا عذبه الله عز وجل فإن التوحيد يمنعه من أي شيء، يمنعه من الخلود في النار. وذكرنا أن أهل التوحيد لهم نار خاصة، نارهم تخلد وتطفأ ويذهب حرها وجمرها وتغلق أبوابها وتفنى تلك النار ويخرج منها كل موحد لله عز وجل. أما نار المشركين والكفار فإنها لا تفنى أبد الآباد، وأهلها لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون، وعذابهم لا ينقطع ولا ينتهي، نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك ذكر مسائل رحمه الله تعالى، في إشكال ما ذكرنا أحد عنده إشكال أو نمضي. في دليل حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أما الذين هم أهل الله الله فإنها قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأما أهل الذين هم أهلها فلا يموتون فيها، فدل على أن غير أهلها من أهل التوحيد أنهم ينامون نومة ثم يخرجون منها، أما نار الكفار ونار المشركين فلا يذوقون فيها موتا ولا حياة. وفي حديث بين أن أهل التوحيد يكونون كالضبائر في نار جهنم، أقوام مكومين في جانب من جوانبها نسأل الله العافية والسلامة، يعرفهم أهل الشفاعة بصور ودائرة وجوههم. فإن الله حرم على النار أعضاء السجود، فكل من سجد لله عز وجل وهو موحد فإن النار لا تأكل أعضاء سجوده، فيعرفهم الشافعون بهذه العلامات فيخرجونهم. أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا تخبث نار. وقد جاء عن عمر الخطاب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: يأتي على النار يوما تخفق أبوابها ليس فيها أحد، تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ومرادهم بذلك نار الموحدين، لأن نار الكفار الذي عليه عامة أهل السنة أنها لا تفنى ولا تبيد ولا تنتهي. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى، قال رحمه الله تعالى: سعة فضل الله عز وجل، سعة فضل الله سبحانه وتعالى. ويتجلى هذا الفضل، يتجلى هذا الفضل أن من أتى بلا إله إلا الله أن الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع ذنوبه وخطاياه، وأن من حقق التوحيد أن له الأمن المطلق، إما مطلق الأمن أو الأمن المطلق، إما أمن أبدي لا يعتريه خوف ولا هول، وإما أمن ينتهي به وإن اعتراه شيء من الخوف والهلع. قال رحمه الله تعالى: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل. ويتجلى ذلك أن العبد لو أتى بقراب الأرض خطايا وأتي بجميع ذنوب ووضعت في كفة الميزان الذي يسع السماوات والأرض، هذه الكفة، وأتي بلا إله إلا الله وحدها ووضعت في الكفة الأخرى لطاشت بهن لا إله إلا الله، لطاشت بهن لا إله إلا الله. إذن فضل التوحيد وثوابه عظيم. حسنة تحرمك على الخلود في النار أكرم بها حسنة، وهي أعظم حسنة تلقى الله عز وجل بها. ولم يرسل الله عز وجل رسله إلا ليأمر بهذه الكلمة وليحقق معناها ويأمر بمقتضاها وينهى عما يخالفها. قوله: تكفيره مع ذلك للذنوب، أن التوحيد له فضلان. الفضل الأول أنه يمنعك من دخول النار ويمنعك أيضا من الخلود فيها. الأمر الثاني أن فضله أنه يطيش بالذنوب والخطايا والسيئات، وهي حسنة واحدة، ومع ذلك تكفر جميع الذنوب والسيئات، لكن بشرط أن يأتي بشروط لا إله إلا الله ويأتي بلوازمها ومقتضياتها. المسألة الرابعة تفسير الآية من آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقد فسرنا ووضحناها أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو أي شيء؟ لم يخلطوا إيمانهم بالشرك. فإذا خلط العبد إيمانه بالشرك فإنه لا أمن له أبدا، لا أمن له أبدا. أما إذا سلم توحيده من الشرك وإن خالط بالذم المعاصي فإن له الأمن، إما أمن مطلق أو له مطلق الأمن. المسألة الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. وهذه الخمس التي ذكر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي من حقق هذه الخمس، وهي تحقيق الشهادتين وتحقيق أن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق، وهذا كل متعلق بالإيمان واعتقاد القلب، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، إما ابتداء وإما مآلا. وقد يقول قائل: هذا دليل على أن الصلاة ليست مكفرة، وأن غير المصلي قد يدخل الجنة ويمنع ويحرم على النار. نقول: غير صحيح، لأن تحقيق الشهادتين هو أن يبقى العبد على الإسلام. فأما إذا وقع في ناقض من نواقض الإيمان فإن التوحيد لا ينفعه. وقد يرد على هذا أن العبد قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلوات الخمس ويأتي بالصيام ويؤدي الزكاة ويحج بيت الله الحرام ويقول فقط أن الخمر حلال، ومع ذلك يخلد في نار جهنم ولا ينفعه ولا تنفع حسنة التوحيد. إذا معنى تحقيق هذه الخمس هو أن يحقق التوحيد وأن تبقى قدمه على الإسلام. أما إذا وقع فيما ينقض إسلامه وإيمانه فإن التوحيد لا ينفعه. وعلى هذا يرد على من قال أن هذه الأحاديث تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر وأنه تحت مشيئة الله ويكون حكمك حكم سائر الكبائر. نقول الصلاة تاركها كافر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون تاركها مخالفا لأصل التوحيد، مخالفا لأصل التوحيد. وكذلك ما سيأتي من حديث سعيد الخدري أخرجوا فيخرج من النار من قال الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان حتى يخرج الله أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط. نقول هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط بعد أصل الإسلام، بعد أصل الإسلام، أي أن معهم أصل الإسلام. هذه المسألة يعني تأمل خمس اللواتي في حديث عباد. ذكرنا في الدرس السابق أن إضافة الشيء إلى الله عز وجل أو ما يضاف إلى الله ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. حد يذكرها؟ ذكرنا أن ما يضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سم. أحسنت. ما يضاف إلى الله وهو قائم بنفسه، ويكون إضافة هذا الشيء إضافة تشريف وتكريم. واضح القسم الأول؟ ما يضاف إلى الله وهو قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه كناقة الله وكبيت الله وكمسجد الله وما شابه ذلك، فهذا إضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم. القسم الثاني أحسن. إضافة ما هو غير قائم بنفسه، ما يقوم بنفسه، إضافة ما لا يقوم بنفسه ولكنه يقوم بغير الله عز وجل ولا يقوم بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ إضافة ما لا يقوم بنفسه ولكنه يقوم بغير الله سبحانه وتعالى ولا يقوم بالله، مثل الروح. إضافة الروح إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. واضح القسم الثاني؟ إضافة ما لا يقوم بنفسه ولا يقوم بالله عز وجل، إضافة ما لا يقوم بنفسه ويقوم بغير الله ولا يقوم بالله عز وجل كالروح، فإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم. واضح العيدة؟ واضح. القسم الثالث إضافة ما لا يقوم بنفسه ويقوم بالله عز وجل، ما لا يقوم بنفسه ويقوم بالله عز وجل كإضافة الصفة إلى الموصوف، كيد الله وسمع الله وبصر الله وقدرة الله ووجه الله، كل هذه الأشياء إضافتها إلى الله إضافة إيش؟ إضافة صفة إلى موصوف، لأن لا تقوم بنفسها وتقوم أيضا بالله عز وجل. منعنا الروح لأي شيء؟ ليش منعنا الروح؟ كل ما هي ليست صفة لله، لأن لا تقوم بالله عز وجل، وإنما الذي يضاف إلى الله النفس، نفس الله، نقول هذه صفة لله عز وجل. قوله السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وبعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. يعني قصده أن حديث عتبان فقط أتى بقول من قال الله وهو غير شاك بها حرمه الله على النار. وفي حديث عبادة أتى بكم؟ بخمسة أشياء. فكما أتى هنا بخمسة أشياء وهنا بشيء واحد، نقول أيضا من لوازم لا إله إلا الله أن يأتي بشروطها وأركانها. وكما قال وهب المنبه رحمه الله تعالى عندما قيله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان. وقد جاء عن بعض السلف أن أسنانها هي الفرائض والشرائع، من أتى بشروطها ولوازمها نفعته هذه الكلمة. أما ما يقوله المغرورون والمغترون بهذه الكلمة وأن من قال الله دخل الجنة وأنه يحرم على النار كقول أهل الوعد وقول المرجئة، فهذا قول باطل، بل لا بد لمن قال أهل الله أن يأتي بشروطها وأركانها. والنار تمتلئ يوم القيامة بأصناف كثيرين من أهل التوحيد، بالزناة والزواني وأهل الفواحش وآكل الربا، ويعذب كثير ممن ينتسب إلى التوحيد، ومع ذلك لم تمنعهم حسن التوحيد من عدم دخولهم إلى النار. فلا يغتر مغتر بمثل هذه الحديث. وما أحسن ما قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما قالوا رحمه الله: عش ولا تغتر. عندما قال رجل له يسأل هذا الحديث ليس من قال الله دخل الجنة، قال: عش ولا تغتر. ومراده إذا أردت أن تقطع مفازة وأخبرت أن فيها عشب وكلا فعش إبلك ثم اقطع به هذه المفازات ولا تغتر. فلا يغتر على الله إلا مغرور. وإذا كان الله عز وجل ملأ قبر مجاهد في سبيل الله نارا بعباءة غلها، عباءة غلها ملأ الله قبره نارا، ملأ الله قبره نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الكذاب الذي يشرشر فاه ويشرشر أنفه ويشرشر عينه إلى قفاه لكذبة يكذبها تبلغ الآفاق، وهو من أهل التوحيد. ورأى أكل الربا، ورأى التنور الذي فيه نساء ورجال، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، وكل هؤلاء من أهل التوحيد. إذن هذا وعد من الله عز وجل أن أهل التوحيد في جنات النعيم، لكن قد يتخلف هذا الوعد في من لا يستحقه من أهل الكبائر والذنوب، فيدخلون نار جهنم كما يدخلون جهنم بهذه الذنوب والخطايا. ويكون الوعد ليس متخلفا ولكنه مؤجلا، فإن وعد الله إما أن يمنعك من الدخول ابتداء أو يحرمك على النار أبدا. فالوعد حاصل لأهل التوحيد، فقد يفوت عدم منعك من النار بسبب كبائر وذنوب معاصي، أو لأنك لم تحقق التوحيد التحقيق الذي يريده الله عز وجل، فتدخل النار أمدا وأجلا، وتكون حسن التوحيد مانع لك من الخلود في النار. المسألة السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي فيه من قد يبتغي بذلك وجه الله. الشرط أن يقول ذلك مبتغيا به وجه الله، فهذا الشرط شرط مهم. أي لا ينفع أن تقول لا إله إلا الله وأنت تقول من باب حفظ نفسك وحفظ مالك. فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولا تنفع هذه الكلمة، بل يخلد في نار جهنم، بل هو في أسفلها. فإذا لا بد لمن قال الله أن يكون قائلها، أن يكون قائلا لها، وهو يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، يكون مخلصا، وأن يكون صادقا، وأن يكون موقنا، وأن يكون منقادا قابلا محبا. أما إذا قالها وقد اختل أحد شروطها فإنها لا تنفع عند الله عز وجل. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. الأنبياء بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، يعتريهم ما يعتري البشر من النسيان والخطأ، إلا أنهم يفارقون عامة البشر أنهم إذا أخطأوا أنهم لا يقرون على خطأ، بل ينبههم الله عز وجل على خطأهم ويقومهم سبحانه وتعالى. فالأنبياء هم بشر كما ذكرت، وقد ينسى النبي وقد يخطئ، إلا أنه معصوم في تبليغ فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، فيما يتعلق بتبليغ الرسالة فإن الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ في هذا الجانب. أما أن يقع في شيء من التقصير أو يخطئ أو يذنب أو يهم بمعصية، فهذا قد يقع من الأنبياء، بل قد تقع منهم المعاصي كما وقع من آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة. فالأنبياء بشر، إلا أنهم لا يقرون على معصية من معاصي الله عز وجل. فموسى عليه السلام عندما سأل ربه أن يخصه بذكر أو يخصه بعمل لا يشاركه فيه جميع الناس، فلما أخبره بقوله الله قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذه الكلمة. لا أنه جاهل بفضل هذه الكلمة وفضل معناها وما تشمله من الأجر العظيم، لكنه عليه السلام أراد أي شيء؟ أراد أن يخص بذكر أو عمل يتفرد به. ولا شك أن النفوس تتشوق وتتشوف أن تختص بعمل لا يشاركها فيه غيره. فأخبره الله عز وجل أن أفضل الذكر وأفضل الأعمال وأفضل قول يقوله العبد هو قول لا إله إلا الله، فهي أفضل الكلمات وأحب الكلمات إلى الله عز وجل. قوله التنبيه للإجحان بجميع المخلوقات، لأن كثير ممن يقولها يخف ميزانه. هذه مسألة، يقول هنا التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ ما سيقول؟ يقول أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة، كلمة عظيمة ترجح بجميع الذنوب والخطايا، وتثقل إذا وضعت الميزان لم يوازيها شيء، فهي أعظم من هذه الدنيا كلها، وأعظم مما يفعل عبد جميع دون المعاصي، فإنها ترجح بذلك. ومع ذلك يأتي أهل التوحيد يوم القيامة، بعض أهل التوحيد، ويوضع في الميزان ويخف ميزانه. واضح؟ ويخف ميزانه. فكيف الجواب؟ واضح الإشكال؟ الإشكال واضح الآن؟ يعني يقول إذا كانت لا إله إلا الله ترجح بكل ما يقابلها من الذنوب والسيئات، ومع ذلك يأتي أناس من أهل التوحيد وتخف بهم الموازين، واضح الجواب؟ أحسنت. نقول يختلف معنى هذه، يعني تحقيق هذه الكلمة من قلب إلى قلب. فالقلب الصادق الذي حقق التوحيد تحقيقا كاملا لا يقابله ذنب ولا يرجح عليه شيئا أبدا، بل إذا أتى المحقق لهذه الكلمة تحقيقا كاملا بإخلاص وصدق ويقين ومحبة، فامتلأ قلبه بهذه الكلمة فأحرق كل شبهة وأزال كل شهوة، فإنها لا تقابلها سيئة أبدا. ولو اجتمعت جميع ذنوب السيئات فإنما في قلب هذا العبد يطيش بها ويرجح بها. أما إذا كان القلب غير محقق لهذه الكلمة، ويقينه ضعيف وصدقه ضعيف وأيضا محبته لها فيها ضعف، فإنه يخف ميزانه عندئذ. المسألة العاشرة، النص على أن الأراضين سبعة كالسماوات، وهذا ذكرناه أن هناك سبع أراضين وأن هناك سبع سماوات. المسألة الحادي عشرة، أن لهن عمارا. ذكرنا أما السماوات فهي مليئة بخلق الله عز وجل، مليئة بالملائكة، فكما جاء في حديث رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره بإسناد جيد أن سما قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع وملك ساجد، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع وملك ساجد. فهذا هو خلق السماوات وما يملأ من مخلوقات الله عز وجل. أما الأراضون فالله أعلم بما يسكنها، الله أعلم بمن يسكنها، إلا لا نقول كما قال بعضهم أن في كل أرض آدم كآدمنا وموسى كموسى بني إسرائيل ومحمد كمحمدنا، فهذا ليس بصحيح، وما ورد في هذا الباب من آثار وأحاديث فهي غير صحيحة، وهي منكرة في متونها وفي أسانيدها، بل هي مليئة بالمخلوقات ولها عوامر، لكن عوامرها الله أعلم بهيئتهم وبعددهم وبأي شيء يكونون. لا شك أن فيها من الحشرات ومن الكائنات ما لا يعلمه إلا الله، فهي مليئة بالمخلوقات وهي سبع أراضين. وأدلة كون سبع أراضين كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي. الحادي الثاني عشر، إثبات الصفات خلافا للمعطلة. أي صفة؟ صفة العلو، إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وأيضا إثبات صفة، أي صفة في الحديث جاءت؟ الوجه، ابتغاء وجه الله، والوجه صفة لله عز وجل، صفة ذاتية، صفة لازمة لربنا سبحانه وتعالى، أثبتها أهل السنة. وقد خالف هذه الصفتين، خالف الجهمية والمعطلة، فقالوا أن الوجه المراد به وجه الله، المراد به ما يبتغى به والعمل الذي يبقى ولا ينقطع ولا ينتهي. وأما العلو فقالوا أن العلو المراد به علو والقهر، وأما الذات فليس لها علو، والله عز وجل في كل مكان ولا يخلو منه مكان، وهذا القول الحلولية. وقد ذكر الإجماع على كفر من نفى علو الله عز وجل عثمان الدائمي رحمه الله تعالى، ونقى أيضا غير واحد من أهل العلم. المسألة الثالثة عشر أحسنت، أيضا في صفة الكلام، في قوله قال الله عز وجل، ذات صفة الكلام، وصفة الكلام يثبتها أهل السنة ويخالفها جميع المبتدعة على في تفاصيلها، وإلا يثبتها السالمية والكرامية، لكنهم يخالفون في بعض معانيها. أما الأشاعرة فيثبتون معنى الكلام لا أن الله يتكلم بحرف ولا بصوت. أما أهل السنة فيثبتون أن الله يتكلم بحرف وصوت وأن كلامه له حرف ومعنى هذه أيضا من الصفة أثبتها أو ذكرت في الأحاديث. قوله إن أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال ابتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. هذا واضح أن معنى قوله أن معنى قول هذه الكلمة هو أن يقولها محققا لمعناها ومحققا لمقتضاها. أما إذا قالها بلسانه وهو يخالفها في واقعه فإنها لا تنفعه. فالمشركون يرددونها صباح مساء وهم خالدون في نار جهنم. واليهود لعنهم الله يقرون أيضا ويقولون أنه لا إله إلا الله وهم كفرة بإجماع المسلمين وخالدون في نار جهنم. كذلك المنافقون يقولون لا إله إلا الله وبالإجماع أنهم خالدون في نار جهنم. إذن قول الله باللسان لا يكفي حتى يأتي معناها ويحقق مقتضاها. المسألة الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي لله عز وجل ورسوليه. هذا التنبيه لأن عيسى عليه السلام عبد من دون الله وجعل إلها مع الله عز وجل، فالنصارى ألهوه وجعلوه ربا وخالقا ونافعا وضارا مع الله عز وجل وجعلوه إلها. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم غلت فيه الصوفية والقبورية والخرافيين فجعلوه إلها مع الله عز وجل وسألوه واستغاثوا به ودعوه من دون الله عز وجل، فنبه نبي صلى الله عليه وسلم على أنه على كونه عبد وأن عيسى عبد وأنهم رسولا لله عز وجل. ففي التنبيه على عيسى ومحمد لأنهما عبدا من دون الله عز وجل، عبدا من دون الله، عيسى في زمانه ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد القرون المفضلة وفي القرن الخامس والسادس وما بعد ذلك حصل من عبده من دون الله وسأله ورجاه وتقرب إليه. وقد رأيت من ذلك الشيء الكثير، من يسجد لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغيث به ويقول يا رسول الله أنا في حسبك أنا في حماك، يا رسول الله اشفي مريضي واشفي وعافي مبتلاي، وهذا كل من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. فنبه في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام وعيسى عليهما السلام أنهما عبيد لله عز وجل ورسل الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة عشر معنى اختصاص عيسى بكونه كلمة لله عز وجل. قد نبهنا لماذا خص عيسى بكونه كلمة، لأن الله خلقه بقول كن، بخلاف سائر البشر فقد خلقوا من أب وأم، أما عيسى عليه السلام فخلق بكلمة كن فكان عليه السلام. قال الإمام أحمد عيسى خلق بكن لم يكن هو الكلمة، ليس هو الكلمة وإنما خلق بالكلمة. المسألة السادس عشر معرفة كونه روحا منه. ذكرنا أنه روحا من الله، وش معناها؟ ذكرناها في الدرس السابق، وش معنى كونها أو روحا من الله؟ سم أحسن أن ابتداء خلقها من الله سبحانه وتعالى، ابتداء خلقها أن من الله سبحانه وتعالى، وأضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم. المسألة السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. وش معرفة فضل وش فائدة الإيمان بالجنة والنار؟ فائدة الإيمان بالجنة والنار العمل. إذا عرفت أن هناك جنة الآن نحن في هذا المقام، هناك من يتقلب في أنهار الجنة، وهناك من يأكل ويشرب من أنهارها ويأكل من ثمارها، ولو كشفت الحجب لرأينا الجنة وما فيها من سكان من الحور العين وغيرهم. وكذلك لو كشفت الحجب وفتح لنا أبواب النار لرأينا النار الآن وفيها من يعذب من الكفرة وأهلها الذين استوجبوا العذاب من الله عز وجل. فالجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان، وفيها من يعذب، وفيهما أيضا في الجنة من ينعم وفي النار من يعذب. فالإيمان بالجنة والنار يحمل العبد على أي شيء؟ على المسارعة والمسابقة في طاعة الله عز وجل، لأنه ليس هناك إلا طريقان، طريق الجنة أو طريق النار. إما أن تعمل بالصالحات فيسلك بك جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تعرض عن ذلك فيسلك بك إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد. المسألة الثامنة عشر

الثانية ما معنى تحقيقه؟ الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أولا هنا الشيخ رحمه الله تعالى يربط بين أبواب هذا الكتاب ربطا بديعا رحمه الله تعالى، فتأمل في هذه الأبواب المتتابعة. أول باب يتعلق بأي شيء؟ أول باب ذكرنا يتعلق بتعريفك التوحيد وما معنى التوحيد، وقد أجاد وبين ووضح معنى كلمة التوحيد وأن معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة. الباب الثاني نقلك إلى فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والباب الذي قبل هذا كان يتعلق بعموم الناس، بعامة الناس وبكل الناس من الموحدين من أهل التوحيد. يعني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا خاص وعام في نفس الوقت، خاص بأهل التوحيد وعام لجميع الموحدين، خاص بأهل الإسلام بين سائر الملل وبين سائر الطوائف الكافرة بالله عز وجل، وعام لجميع الموحدين. فكل من أتى بأصل التوحيد فإن هذا التوحيد الذي حقق أصله يكفر الذنوب ويمنعك من الخلود في النار وقد يدخلك الجنة ابتداء. هذا اللفظ العام، التوحيد العام الذي يشترك فيه كل مسلم وكل موحد. انتقل هنا إلى باب خاص وهو خاص بطائفة من الناس، يعني هذا الباب أخص من الذي قبله، الذي قبله عام في جميع الموحدين، أما هذا الباب فهو خاص بمن حقق التوحيد التحقيق الكامل. فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. واضح الآن الربط، الأول في تعريف التوحيد، الثاني في فضل التوحيد للعموم، الثالث في فضل من حققه التحقيق الكامل، في فضل من حققه التحقيق الكامل. يقول رحمه الله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أولا لا بد أن نعرف معنى تحقيق التوحيد، كيف نحقق التوحيد. التوحيد كما ذكرنا في درس سابق أن أهله يتفاوتون فيه، فمنهم من أتى بكمال التوحيد، من أتى بكمال التوحيد وحققه التحقيق الكامل، ومنهم من أتى بكمال التوحيد الواجب، أتى بكمال التوحيد الواجب، ومنهم من أتى بأصل التوحيد. الناس في هذا الباب على ثلاث أقسام، القسم الأول من أتى بأصل التوحيد، وهؤلاء هم من يقع بالكبائر والبدع والمعاصي إلا أنه باق على دائرة التوحيد وباق على دائرة الإسلام. القسم الثاني من حقق كمال التوحيد الواجب، وهذا الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات ولم يأتي بما ينافي كمال توحيده الواجب، وهذا ناجي لا محالة، وهم المقتصدون الناجون بإذن الله عز وجل. القسم الثالث من حقق التوحيد التحقيق الكامل، التحقيق الكامل، وهو الذي أتى بكمال التوحيد الواجب وأتى بكماله أيضا المستحب، وأتى أيضا بكماله المستحب. ويكون تحقيق التوحيد من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يحققه بعدم الوقوع فيما ينافيه من الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. الجهة الثانية اجتناب ما ينافي من البدع والخرافات. الثالثة اجتناب ما ينافي من المعاصي. فإذا حقق العبد هذه الأشياء يكون من حقق التوحيد التحقيق الكامل، أي لم يأتي بما يضاده من الشرك ولا البدع ولا المعاصي، لا من الشرك ولا من البدع ولا من المعاصي. فالشرك ينافي التوحيد من أصله، والمعاصي تنافي كمال التوحيد الواجب وقد تبلغه إلى المستحب، والبدع والخرافات كذلك. إذن هي ثلاث جهات: الشرك والبدع والخرافات والمعاصي. من حققها باجتناب هذه الثلاث الأشياء كان من حقق التوحيد التحقيق الكامل الذي يوجب له دخول الجنة ابتداء ولا يدخل النار أبدا. ومعنى دخل الجنة بغير حساب أن الله لا يعذبه أبدا سبحانه وتعالى. ثم ذكر على هذا التحقيق الأول. التحقيق أيضا من جهة ثانية، تحقيق التوحيد من جهة ثانية، من جهة القلب والقول واللسان، وهو أن يعتقد بقلبه التوحيد، أن التوحيد بأن يخلص لله عز وجل في عبادته وفي أقواله وفي أفعاله، وأن يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المألوه المعبود سبحانه وتعالى. وبالقول أيضا أن ينطق بلسانه بتحقيق التوحيد قوله لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله، ويأتي بلوازم ذلك. من جهة الجوارح أيضا يحققه بأن يعمل جوارحه في طاعة الله عز وجل وأن لا يعملها في معاصيه. هذا أيضا تحقيق من جهة القلب والقول والجوارح. قوله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذه الآية أثنى الله عز وجل فيها على إبراهيم. وهنا فائدة: إذا أثنى الله عز وجل على أحد في كتابه أو أثنى رسولنا صلى الله عليه وسلم على أحد، ففي الثناء فائدتان. الفائدة الأولى في الثناء على المثنى عليه محبة ذلك الذي أثني عليه، محبة ذلك الذي أثني عليه ومودته. فأفادنا هذا المدح من الله عز وجل لإبراهيم أن نحبه وأن نجله وأن نظاهره ونناصره ونواليه. الفائدة الثانية التأسي بأفعاله التي مدح بسببها، التأسي بأفعاله وبأقواله التي مدح بسببها. فهنا ننظر لماذا مدح الله عز وجل إبراهيم وبأي شيء مدحه. فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة، وقد ذكرنا في درس سابق أن الأمة يأتي على معاني، صح ولا لا؟ وش المعنى ذكرناها؟ الطائف من الناس، كذلك يطلق على الإمام ومعلم الخير كذلك. أحسنت، على الوقت الدهر، وعلى يعني هذه بعض المعاني تطلق عليها الأمة. هنا المراد بإبراهيم إن إبراهيم كان أمة، أي المعاني؟ أي كان إماما معلما للخير، كيف لا؟ وهو الذي كان في زمانه لا يعرف التوحيد إلا هو، لا يعرف التوحيد إلا إبراهيم عليه السلام، ولم يكن يدعو في ذلك الوقت إلا إبراهيم إلى عبادة الله عز وجل. فجل الناس في زمانه كانوا عبادا كواكب أو عبادة أوثان، نسأل الله العافية والسلامة. فكان إبراهيم ذلك الزمان أمة، هو الجماعة، وهو الناجي، وهو الإمام، وهو معلم الخير في ذلك الزمان. ثم وصف بوصف ثاني، إذا الوصف الأول أنه إمام، وأنه كان معلما وداعية إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. الوصف الثاني أنه قانتا لله، والقنوت معناه لزوم العبادة والطاعة والدوام على ذلك. فإبراهيم لم ينفك لحظة من عمره عن طاعة الله عز وجل أبدا، بل كان ملازما لتوحيد الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى، فقد بذل ماله للضيفان وبدنه للنيران تقربا لله عز وجل، تقربا لله عز وجل. إذا الوصف الثاني أنه قانتا لله. الوصف الثالث كونه حنيفا، والحنيف هو المائل. الحنيف، كلمة حنيف أولا قل من كلمات المتضادة، تأتي بمعنيين متضادين. المعنى الأول أن الحنيف هو المائل، والمعنى الآخر أنه المستقيم. فهنا تجد معنى الميلان وهنا معنى الاستقامة، وكلا المعنيين صحيح. فإبراهيم كان حنيفا أي مائلا بكليته من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، فكان مائلا إلى بكليته إلى طاعة الله عز وجل، وكان مستقيما استقامة تامة أبدية على توحيد الله عز وجل. أكد هذه الأوصاف بأنه ولم يكن من المشركين، لا بنفسه ولا بأقواله ولا بأعماله، واضح؟ ولم يكن مشركين أي لم يكن معهم بتكثير سواد المشركين ببدنه، ولم يكن معهم بقوله، ولم يكن معهم أيضا بأعماله، فقد تبرى منهم بالبدن، وتبرى منهم باللسان، وتبرى منهم بالأعمال، وتبرى منهم بالأعمال. فإن كثيرا من الناس قد يتبرى من المشرك وبقوله وبأعماله، لكنه لا يتبرى من مساكنته ومن مجامعته ومن يكون من أن يعيش بين المشركين ويكثر سوادهم. أما إبراهيم السلام فقد تبرأ التبرؤ التام، لا بنفسه ولا بأقواله ولا بأعماله عليه الصلاة وأتم التسليم. قال ولم يكن من المشركين. إذن هذه الصفات التي وصف الله بها إبراهيم هي معنى تحقيق التوحيد، هي معنى تحقيق التوحيد. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أن إبراهيم هو إمام الحنفاء، وهو خير البرية عليه السلام، وهو الذي حقق التوحيد التحقيق الكامل. ولذلك قواعد ملة إبراهيم التي من أتى بها نجا، وهي سلامة قلبه صلوات الله وسلامه عليه. القاعدة الأولى، قواعد القائمة على ثلاث قواعد، القاعدة الأولى إخلاص العبادة لله عز وجل، والقاعدة الثانية موالاة أولياء الله سبحانه وتعالى، موالاة أولياء الله ومظاهرتهم ومناصرتهم. القاعدة الثالثة البراءة من أعداء الله عز وجل وبغضهم وعداوتهم حتى يؤمنوا بالله وحده. هذه قواعد ملة إبراهيم، ومن حقق هذه الصفات الأربع دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. فإذا كنت محققا لتوحيد الله، ملازما لهذا التوحيد، مائلا له ومستقيما عليه، ولم تكن من المشركين لا بحالك ولا بقولك ولا بأعمالك، فإنك إماما يقتدى بك. والإمام الحق هو الذي يكون أسوة ومعلما للخير، هو الإمام الذي يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى تحقيق عبادة الله عز وجل. الآية الثانية قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف لأهل التوحيد، وصف لمن حقق التوحيد الكامل أنهم لا يشركون بالله عز وجل أبدا. وفي قوله وهم بربهم لا يشركون نفي لجميع صور الشرك، نفي لجميع صور الشرك وكل ما ينافي كمال التوحيد. فصفة الكمل من عباد الله عز وجل أنهم تركوا الشرك بأنواعه وصوره لا الأكبر ولا الأصغر، وحققوا عبودية الله التحقيق الكامل الذي يرضيه سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية أيضا مناسبتها أن من حقق التوحيد فإنه يجتنب الشرك بصوره وأنواعه، ومن لوازم تحقيق التوحيد اجتناب المعاصي وترك البدع والخرافات، وترك البدع والخرافات. ذكر بعد ذلك حديثا طويلا هو حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد جبير رحمه الله تعالى فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أولا في قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة مسألة. المسألة الأولى جواز رؤية الكوكب إذا انقض، جواز رؤية الكوكب إذا انقض. ويدل هذا الحديث على ضعف ما ورد من أحاديث تنهى عن رؤية الشهاب إذا سقط، فقد ورد من حديث الله بن أوفى أن رؤية الشهاب تأخذ البصر، أن رؤية الشهاب عند الرمي به تأخذ البصر. هذا الحديث ضعيف، ويضعف هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه رمي بشهاب فقال: ما ترونها؟ قال: نقول مات عظيم، ما تقولون إذا رمي مثل هذا؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: نقول مات عظيم أو ولد عظيم. ففي حديث هريرة في الصحيحين ما يضعف حديث النهي عن رؤية الكواكب إذا انقضت أو الشهب إذا رمي بها. الفائدة الثانية أيضا أن هذا الصن سيد رضي الله تعالى عنه قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أن فيه شيء مستغرب، وأن الكواكب هذه لا يرمى بها إلا لرمي الشياطين، والشهب لا يقتذف إلا لإحراق الشياطين، والشياطين إنما تخترق أو تسترق السمع للسحرة والكهان. فإذا كثرت الشهب فاعلم أن السحرة والكهان قد كثروا، لأن الشياطين إنما تسترق السمع لأولئك الكهان وأولئك العرافين. قوله: قلت أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. هذا حسين يقول: أنا رأيت الكوكب، ثم نبه على أنه لم يستيقظ لأجل أنه كان يصلي الليل، وهذا منه رحمه الله تعالى تبرئة لنفسه أن يمدح بما ليس فيه أو أن يثنى عليه بشيء لم يعمله رحمه الله تعالى، وهذا من كمال إخلاصهم ومن كمال حرصهم على عبودية الله وحده، وأن لا يقع في قلوبهم مدح خلق الله أو محبة المدح من غير محبة المدح من غير محبة المدح من خلق الله عز وجل، وأن لا يمدح العبد ما ليس فيه، وهذا كمال منهم في تجريد أعمالهم لله سبحانه وتعالى. ولكني لدغت، واللدغ هو أنه قرص قرصة عقرب، لدغته عقرب، ويسمى اللدغ لذوات السموم التي تقرص أو تلدغ بإبرتها يسمى ذلك لدغ. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، أي رقيت نفسي، أي رقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثا حدثناه الشعبي، عامر بن شرحبيل الشعبي، وهو إمام من المسلمين. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا الحديث أيضا فيه حديث بريدة بن الحصيب عن الشعب عن بريدة الحصيب، هذا الحديث جاء من طريقين، من طريق بريدة ومن طريق عمران بن حصيب، وقد اختلف فيه أصحاب الشعبي، منهم من رفعه ومنهم من وقفه، والصحيح أنه موقوف على بريدة، أنه موقوف على بريدة. وفي قوله لا رقية إلا من عين أو حمى ليس معناه التخصيص، أي لا يتقى أو لا يقي الإنسان نفسه إلا من العين أو الحمى، بل هذا الحديث فيه دلالة على أن أعظم ما تنفع الرقية فيه هو العين والحمى، أعظم ما تنفع الرقية فيه العين والحمى، لا أنها لا تنفع في غير ذلك، لأنها لا تنفع في غير ذلك، فالرقى نافعة بإذن الله عز وجل، وهي من الأسباب التي يتعاطاها العبد في دفع الأمراض والأسقام التي تعتريه، وأنفع ما تكون الرقية في باب العين وفي باب أدوات السموم الحمى، والحمى هي ما يسمى بحرارة وحدة، الحمى هو السم، الحمى هو السم، هو السم، وسميت حمى لما يعتري الملدغ من حرارة ذلك السم، لما يعتري الملدوغ من حرارة ذلك السم فيصيبه الحمى ويصيبه حرارة شديدة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي قد أحسنت حيث أنك ارتقيت ورقيت نفسك بهذا الحديث، وهذا دليل على أن طالب العلم إذا علم شيئا أنه ينتهي إليه، وأنه لا يعاب إذا عمل بما دل الدليل عليه، فإن العبد قد يجهل أشياء كثيرة، فإذا عمل بدليل أو قال بدليل فإنه لا يعاب ولا يلام، ويقال له قد أحسنت أنك أخذت بدليل وحجة. فأراد سعيد بهذا القول أن يعارضه بحديث آخر، وهو حديث ابن عباس، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، وهذا إما أن يكون في المنام، عرضت عليه الأمم في المنام ورأى الناس ومثلت له القيامة كأنها قد قامت وعرض الناس عليه في ذلك، وإما أن الله صور له حقيقة القيامة وكيف عرض الناس عليه سبحانه وتعالى وكيف تعرض الأمم على أنبيائهم، وقد عرض ذلك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجل. في هذا فائدة، أن الرجل وإن كمل في صدقه لا يدل ذلك، وكمل في إخلاصه لله عز وجل، لا يلزم من ذلك أن يستجاب لقوله وأن يتبع على دعوته، فإن أكمل الناس وأخلص الناس هم الأنبياء والرسل، ومع ذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. نبي يأتي قد أرسله الله عز وجل وبعثه في طائفتي وفي جماعتي وفي أمته، ومع ذلك يأتي وحيدا فريدا لم يصدقه أحد من أمته، ولم يتبع أحد من تلك الأمة التي كان فيها. فيرد بهذا على قول من يقول أن صدق الداعي يكون له أثر في أتباعه، فإذا كان الداعي غير صادق وغير مخلص فإنه لا يتبع أحد، وعلى قدر صدقه وإخلاص يكون أتباع. نقول هذا غير صحيح وإن كان له وجه، لكن نقول ليس صحيح على الإطلاق، بل قد يكون الرجل صادقا في دعوته مخلصا في دعوته، ومع ذلك لا يتبع أحد ولا يكون مع أحد، ولا أحد أكمل من رسل الله وأنبياء الله، ومع ذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل أو الرجلين، بل قد يأتي النبي وليس معه أحد. وهذا لا يقدح في صدقهم ولا يقدح في إخلاصهم، بل هم الصادقون المخلصون لله عز وجل، الباذلون أنفسهم والباذلون أرواحهم وأعمارهم لله عز وجل في دعوتهم. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. هذا أيضا فيه فضيلة وفيه فضل لبني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وفيه فضل أيضا لموسى، فأكثر الناس تبع للأنبياء يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويعقبه الفضل بعد ذلك موسى عليه السلام. فأكثر الأنبياء أتباعا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعقب في ذلك بنو إسرائيل أتباع موسى. قد يسأل أو يقول قائل: النصارى أكثر من اليهود آلاف المرات بل ملايين المرات، فكيف يكون اليهود أكثر من النصارى؟ الجواب: وعيسى الآن النصارى كم عددهم؟ كم؟ مليارات صح؟ واليهود ما يتعدى ملايين، يعني أضعاف مضاعف، ومع ذلك يأتي اليهود بنو إسرائيل أتباع موسى أكثر من أتباع عيسى عليه السلام. سم. أحسن، أكثر النصارى بل إن لم نقل يعني جل النصارى على غير التوحيد وعلى غير المعتقد الصحيح في عيسى عليه السلام، فهم أتباع له بتأليهه وتقديس وجعله إلها وابنا لله عز وجل، فهذا الاعتقاد لم يجعلهم أتباعا له، وإنما أتباع الأنبياء هم من المخلصون الصادقون المؤمنون بهم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فأكثر الأتباع يوم القيامة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع موسى عليه السلام، ثم يأتي بعد ذلك الأنبياء بعدد من تبعهم. قوله هذا موسى وقف: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الفضل العظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم أول أكثر الناس يوم القيامة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث بريدة ابن الحصين رضي الله تعالى عنه أن صلى قال: الجنة 120 صفا لنا منها 80 صفا. فثلث الجنة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث الباقي لعامة الأمم، لعامة الأمم. فأكثر الناس أتباعا وأكثر الناس نجاة يوم القيامة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فرأيت سوادا قد سد الأفق يمينا وشمالا وأماما، وإذا فقيل: هذه أمتك. ثم خص هذه الأمة بخصيصة لم تشاركه فيها الأمم التي قبلها، وهي أن مع هؤلاء الذين سدوا الأفق 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب يقتضي سلامتهم من عذاب القبر وسلامتهم من عذاب الآخرة، وأنهم لا يحاسبون في عرصات القيامة، بل يدخلون الجنة ابتداء عندما تفتح أبواب الجنان، ويفتح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة، يأذن الله له بأن يدخل الجنة هؤلاء السبعون ألفا، فيدخلون على صورة القمر ليلة البدر، كل واحد آخذ بيد صاحبه، لا يدخل أولهم حتى يدخلوا آخرهم، أي يعني يدخلون عرضا صفا واحدة هؤلاء السبعون ألفا. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن ناله وأكرم به، أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يشكل ويحتج بهذا من يقول أن الصحبة، أن الذين أتوا في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صحابي، لأنهم قالوا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفي عن غيرهم الصحبة، وإنما مرادهم الذين أسلموا قديما ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والذين هاجروا وتركوا ديارهم لله عز وجل. فهؤلاء أكثر صحبة له وألزم له صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن غيرهم ممن أسلم من الفتح، من مسلمة الفتح أو ممن أسلم بعد الفتح، أنهم ليسوا بصحابة، خلافا لمن يقول هذا القول الباطل الذي ليس عليه دليل ولا يدعو لا كتاب ولا سنة. قال بعد ذلك: فقال بعض: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، كعبد الله بن الزبير ونعمان بشير وغيرهم، فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليه وسلم فأخبروا، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وصفهم بثلاث صفات، قال أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من هذا الحديث قوله وعلى ربهم يتوكلون. فسبب دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم على ربهم يتوكلون، وتوكلهم منعهم من تعاطي أسباب يظن أنها نافعة، وهذه سيأتي التفصيل فيها، مسألة التفصيل في الأسباب سيأتي. لكن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن الذي توكل على الله عز وجل واعتمد على الله وفوض أمره لله سبحانه وتعالى مع تعاطي الأسباب اللازمة، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. في هذا المقطع مسائل كثيرة. المسألة الأولى: هل في قوله 70,000 أن العدد مقصود ومحصور في هؤلاء السبعين، أو أن العدد لا مفهوم له هنا، أو أن العدد لا مفهوم له هنا؟ جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: يدخل الجنة 700,000 بغير حساب ولا عذاب. شك الراوي 70 أو 700,000. وجاء في مسند أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة بإسناد لا بأس به، قال: مع كل يدخل الجنة 70,000 مع كل واحد ألفا، مع كل واحد من ألف، من 70,000 ألف. واضح؟ فيكون عدد ضخم. وجاء أيضا في هذا الحديث قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي. وإذا قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: بقي يا رسول الله زدنا، قال: يا أبا بكر كف، فإن الله بحثية واحدة يأخذ أهل الأرض كلهم. وصدق عمر رضي الله تعالى عنه. فحثية من حثيات ربي قد تشمل جميع أهل التوحيد وقد تشمل جميع أهل الإيمان. إذن القول الصحيح أن هذا وصف من اتصف به كان مع هؤلاء 70,000، وأن العدد لا مفهوم له، بل هم أكثر من ذلك بأعداد كثيرة لا يعلمها إلا الله. مع كل 70,000، مع كل 70,000. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه المسألة. المسألة الثانية: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اشتاقت أنفسهم وحرصوا أن يعرفوا صفات هؤلاء 70، لأي شيء نالوا هذه المرتبة ولأي شيء نزلوا هذه المنزلة. ولا شك أن هذا مأمور به، إذا سمعت بفضل أو سمعت بمرتبة ينزلها الله عز وجل عبدا من عباده فحري بك أن تنزلها وأن تتخلق بها وتتحلى بها حتى تكون من أهلها. فالصحابة لما سمعوا هذا فظنوا أنه ليس بمقدورهم، لأن سابق الصحبة لا يمكن إدراكه، وأيضا أن يولد على الإسلام لا يمكن إدراكه، فظنوا أنه شيء لا يمكن إدراكه. فلما أخبرهم بذلك الخبر لا شك أنهم سارعوا وسابقوا في تحقيق هذا الوصف، في تحقيق هذا الوصف، لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. المسألة الثالثة: هل في هذا الحديث دليل على أن المسلم الأكمل في حقه ألا يتعاطى الأسباب، وأن التوكل معناه أن يترك العبد الأسباب التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نقول أولا: لا تنافي بين الأسباب والتوكل، لا تنافي بين الأسباب والتوكل، بل لا يسمى العبد متوكلا حتى يتعاطى الأسباب. فإن الأسباب تعاطيها، فإن من الأسباب ما تعاطيه واجب، من الأسباب ما يكون تعاطيه والإتيان به واجب. فمن الأسباب الأعمال الصالحة التي تدخل العبد الجنة، فالجنة لا يدخل العبد إلا بما كان يعمل. فلو قال عبد: أنا متوكل على الله أن يدخلني الجنة، نقول هذا التوكل لا يغني عنك شيئا ولا ينفعك حتى تأتي بأسباب الدخول وهي الأعمال الصالحة. كذلك إذا جاء العبد أو ضمئ العبد فإن تعاطيه الأسباب المانعة من هلاكه بالجوع والظمأ واجبة، فيجب عليه أن يشرب حتى لا يظمأ وأن يأكل حتى يدفع عنه الجوع والسغب، وهذه أسباب يجب تعاطيها. إذن التوكل لا ينافي الأسباب. إذا قال شيخ الإسلام قال رحمه الله تعالى: ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوكل، والتوحيد فعل الأسباب مع التوكل. هذا هو التوحيد، أن يتعاطى الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. وفي حديث أنس بن الترمذي وإن كان إسناده ضعيف: اعقلها وتوكل. هذا إسناد ضعيف، لكن معناه أن العبد يتعاطى الأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا نقول أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، بل العبد مأمور أن يتعاطى الأسباب ثم يتوكل على الله عز وجل، وكمال التوكل أن يفعلها على أنها أسباب لا أنها فاعلة. كمال التوكل على أن يفعل الأسباب على أنها أسباب، وأن المسبب هو من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. أما التفات القلب إلى السبب أو الاعتماد عليه فهذا قدح في توحيد العبد، قدح في توحيد العبد. إذا الواجب على العبد أن يفعل أسباب وأن يعتمد على الله عز وجل في نفعها وفي ما إنجاحها وما شابه ذلك. هذه مسألة الثالثة. المسألة الرابعة، لكن ظهر مسائل كثيرة والوقت انتهى، نكمل أسباب مسائل الرقى ومسائل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.